لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الصلاة في رحف النساء، يعني جواز الصلاة فيما تلتحف به النساء، في الثوب الذي تلتحف به المرأة. عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا ولا في لحوفنا. اسناده صحيح. قال أبو عبيد: الشعر جمع شعار، وهو ما ولي جلد الإنسان من اللباس، والدثار ما فوق الشعار مما يتدفق به، وأما اللحاف فكل ما تغطيت ما تغطيت به فقد التحفت به، يعني أغطية النساء. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحوف نسائه. قال الترمذي: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وقد وردت فيه رخصة. قالت ميمونة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مر بعضه علي وبعضه عليه وأنا حائض. أخرجه الشافعي بهذا اللفظ وإسناده صحيح. أخرجه البخاري ومسلم بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاؤه، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على خمرة، خمرة اللي ما يخمر الوجه، يعني كان زي سجادة على قدر الوجه. وأخرج مسلم من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض وعلي مرت وعليه بعضه إلى جنبه. قال الشوكاني: كل ذلك يدل على عدم وجوب تجنب ثياب النساء، عدم وجوب تجنب ثياب النساء، وإنما هو مندوب فقط عملا بالإحتياط، وبهذا يجمع بين الأحاديث. تعقبه الشيخ أحمد محمد شاكر بقوله: لا دليل على الندب فيه، لأنه لم يطلب ذلك في حديث نعلمه، وإنما كان تارة يفعل وتارة يترك، وهو الجمع الصحيح بين الروايات، فهو أمر مباح. وذلك أن الرسول قال: لم يقل لا تصلوا في صحف في لحف النساء، وإن لم يطلب ذلك حتى يستدل على الايه، على الاستنما، قال كان لا يفعل ذلك، ورواية تانية أنه كان ايه يفعله. وطبعا الأكسية دي زي الأغطية للملاية ونحو ذلك، دي ما هيش خاصة بالايه بالمرأة، هذه الثياب ليست خاصة بالنساء، وإنما هي من مما يشترك التغطية به في اللحاف ونحو ذلك، مما يشترك بين الرجال والنساء، وإنما المنيع من مثلا من أن يلبس الرجل لبسة المرأة اللي هي الثياب اللي الخاصة بالمرأة بالنساء، الثياب اللي هي الرجل لبس فستان مثلا أو لبس مثلا قرط ولا سلسلة ونحو ذلك. أما الملابس التي هي مشتركة بين الصنفين كاللحاف والشعر ما يتغطى به وما يستدفئ به، فلا بأس أن يعني يصلي فيه. وكما ذكرنا أن الرسول ترك ذلك وفعل الجمع الصحيح ما ذكرنا، لذلك قلنا معنى الصلاة في الحنتين جواز ذلك. وعن معاوية ابن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم، إذا لم يرى فيه أذى. وهذا إسناده أيضا صحيح، أخرجه أبو داود والنسائي في باب الصلاة في أبو داود في باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه، وأخرج النسائي في باب المني يصيب الثوب، فإذا لم يرى فيه أذى أثر المني أو أثر شيء يصيب من المرأة، فيغسل ما يصيب من المرأة ويفرك المني أو يغسل. قال البغوي: قلت: ومن كره فلخوف أن يكون قد أصابه أذى من دم حيض أو غيره. بل قال إن حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف النساء، إنه مكروه الصلاة في لحف النساء، كره ذلك من باب ماذا؟ من باب أن يصيبه شيء من دم الحيض، احتمل، ما يكونش واخد باله، يقول أو غيره مما من رطوبات فرج المرأة وهو ناجس على الصحيح. كما كره بعضهم الصلاة في ثياب اليهود والنصارى، بمعنى أنه هو لو واحد اشترى منهم ثوب من غير ما يغسله هل يجوز أن يصلي فيه؟ فكره البعض ذلك من أجل أن هم لا يتطهرون. الأصل في ثياب الطهارة إلا أن نتأكد من وجود نجاسة. يقول ولم يرى الحسن بأسا بالثياب التي ينسجها المجوس، وبرضو دول الطهارة فيها لا عندهمش التطهر، لكن إذا لم نعلم وجود النجاسة فالأصل هو الطهارة. يقول وصلى علي في ثوب غير مقصور، قال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن منصوب يغبي البول. طبعا ده بعد من غسل قطعا، إذا غسل بعد ذلك ما فهذا في جواز الصلاة في أي ثوب طهر. كل هذه تدل في النهاية عن خلاصة الموضوع عن جواز الصلاة في أي ثوب. باب كراهية الصلاة في ثوب له أعلام. الأعلام معناه التخطيط، الثياب الملونة اللي فيها خطوط تشغل المصلي وكل ما يشغل المصلي يكون الصلاة فيه مكروهة لأجل انشغاله عن التفكر والتذكر لآيات الله التي تدبر. عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. هذا حديث متفق على صحته. الخميصة كساء أسود وقد يكون لها أعلام مخطوطة، وقد يكون من الخز حرير والصوف، والإنبجانية منسوبة يقولوا منسوبة إلى منبج أو منبج، وقالوا كساء منبجاني بلد معروف بالشام. وأنكر أبو موسى المديني ذلك، وإنما نسبت إلى منبج، فقل كساء منبجاني. هو أصلا أبو جهم رضي الله عنه كان أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخميصة، والإنبجانية ثوب غليظ، فالخميصة بتبقى ايه طرية وكويسة ومريحة، ولكن كان لها ايه أعلام، كان لها خطوط. فالرسول عليه السلام نظر واحد نظر إلى ايه إلى الخطوط دي، فرد وأتى بالثوب الغليظ الخشن إكراما لأبي جهم لألا يظن أنه رد هديته، وإنما طلب الكساء الذي ليس فيه أعلام رغم أنه غليظ حتى لا يشغله عن صلاته. فسبحان الله كيف بقى بالإيه بالسجاجيد المنقوشة وكذا، النقوش التي تكون في القبلة في المساجد، وهذا بلا شك منهي عنه مكروه. يعني هو لا يبطل الصلاة ولكن يكره الصلاة على هذه الثياب وفي هذه الثياب. فالأفضل الإنسان يعني يلبس الثياب غير الإيه المزركشة. نعم ممكن يفعل ذلك. الحديث ده دليل على عدم تغميض العينين في الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نظر إلى ليه إلى الخميصة، دليل إن كان عادته إنه كان ما بيغمضش عينيه في الصلاة عليه الصلاة والسلام. ولكن لو هو هينشغل يبقى تغميض الصلاة تغميض العينين يجوز أيضا. قوله ألهتني أي شغلتني، يقال لاهي الرجل عن الشيء يلهى عنه إذا غفل عنه، ولها يلهو من اللهو واللعب. وفي الحديث إشارة إلى حفظ البصر في الصلاة عما يفتنه فيها، الإنسان يكون واخد باله من عينه، يعني ما يخليش عينه تتطلع إلى ما يشغله، يسموها فتنة. صح يغمض، لو عادته لو كده ممكن يغمض. هو الحديث ما فيهوش تحريم التغميض، بس من عادة النبي عليه الصلاة والسلام كان إن هو ما يغمضش. عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما وعليه نمرة له، فقال لرجل من أصحابه أعطني نمرتك وخذ نمرتي، فقال رسول الله نمرتك أجود من نمرتي، ده البتاعة اللي انت لابسها أحسن من ايه من بتاعتي. هي نفس القصة، قال أجل ولكن فيها خيط أحمر، فخشيت أن أنظر إليها فيفتنني في صلاتي أو يلفتني. سبحان الله. حديث سنده حسن، رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح، قال موسى بن طارق وهو سماها فتنة إن هو فيها خيط أحمر. لا هو هو ده الأفضل عموما، عشان كده قالوا كراهية الصلاة عموما، لأن أي واحد ما ما ما ما مطلوب إن هو يبتعد عن الفتنة في الصلاة، ولكن تأكيد في حق النبي عليه الصلاة والسلام والإمام، لأن هو يعني صلاة الإمام يعني يتأثر بها المأمومون. ده الاستحاضة صح، ما ده دليل على على عدم التحريم، ده دليل على عدم التحريم. وروي أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائط له فطار دبسي طائر فجعل يشبه الإمام فجعل يتردد يلتمس مخرجها فلم يجد لالتفاف النخل، يعني قاعد يخبط في النخل نتيجة النخل كتير، فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع. أبو طلحة الأنصاري انبسط من النخل كتير وانبسط من المنظر نوعا، فقعد يبص على الايه على العصفورة دي، ثم رجع رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هو صدقة لله فضعه حيث شئ، صدق بالمستنكر علشان سبحان الله عشان شغله شوية فكر فيه في الايه في الصلاة. نسأل الله العفو، سموها فتنة راح بقى ما احنا بنصلي ايه بقى، نسأل الله العفو. يعني هي الفتنة عندهم كان بالنسبة لهم ان هو ايه ان هو اثناء الصلاة فكر في البستان، بص على الايه على الطير اللي دخل فجأة قاعد يتخبط، فكان يعني تخلصه منه ان هو يتصدق به لله عز وجل. رواه مالك في الموطأ وفي سندين انقطاع. وروي عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصلاة في الحيطان، قال أبو يعني البساتين وإسناده ضعيف، في الحسن بن أبي جعفر ضعيف نتوجه. وعن عقبة بن عامر أنه قال قد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى الفروج اللي هو القباء الذي في شق من خلفه، يعني القباء ده زي الأفطان اللي هو مفتوح من وراءه كده، قال فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. هذا الثوب الحرير محرم على الرجال، ولم يكن أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد في تحريمه حين لبسه، فكرهه صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه أن هذا لا ينبغي، لا يجوز للمتقين أن يلبسوا الثوب الحرير، المقصود به المصنوع من دود القز أو الخز اللي هو الحرير الطبيعي. أما الثياب الناعمة التي تصنع الآن من الألياف الصناعية فليست بمحرمة ولا بمكروهة، فلا بأس أن يلبس ما لم يكن مصنوعا من الحدث. باب في كم تصلي المرأة من الثياب. عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقال تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. خرجه مالك في الموطأ وأبو داود في الصلاة. أم محمد بن زيد بن قنفذ مجهولة، لكن الحديث له طرق وكنيات، يعني روي عن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه مقال. قال أبو داود روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد زيد عن أمي عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قصروا به على أم سلمة. قال الحافظ في التلخيص وقفه هو الصواب، يعني ده من كلام أم سلمة رضي الله عنها. قال ايه احنا عارفين العلة، هي ايه العلة من تحريم الحديث؟ ناعم لا طب فيش ثياب ناعمه كتير. مين اللي قال كده؟ العله في الحرير ان هو حرير، يعني اقصد هذا تعبد. ولذلك مثلا يعني وكذلك الذهب هو عشان ذهب فيقصر عليه من الاصل الاباحه. حديث الماضي دليل على اللي هو ان المراه يجب ان تصلي في خمار يغطي شعرها، ويجب ان تصلي في ثوب ساتر لجميع بدنها الى اسافله. قال البغوي: قلت ستر العوره واجب في الجمله، ومن صلى مكشوفا مكشوف شيء من عورته مع القدره على الستر لا تصح صلاته. النقطه دي مهمه جدا، ان البعض اللي بيصلي في البنطلونات دلوقتي بيبقى ايه، ساعات البنطلون ينحسر عن جزء من اسفل الظهر، وهذا عند عامه العلماء من العوره. واحيانا لبعض الناس يعني يلحظ ذلك ان الكشف يصل الى جزء من الاليتين، فهذا بلا شك من العوره المغلظه، فالاليتين من العوره المغلظه هذا يبطل الصلاه بلا شك. والاخر فيه خلاف اللي هو يظهر اسفل الظهر، والجمهور على بطلان الصلاه. فالانسان يحتاط لنفسه جدا في هذا الامر. المراه يعني يجب مساله ستر القدمين، دي امر مهم جدا على ما يدل عليه الحديث اذا كانت الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، يعني ظهر القدم اللي هو وش الرجل من فوق ينبغي ان يكون يجب ان يكون مستورا. وذلك الاصل الحديث في مقال صحيح وام محمد بن قنفذ مجهوله، لكن يشهد له قول النبي عليه الصلاه والسلام: المراه عوره. فالاصل ان المراه كلها عوره الا ما استثناه الدليل، وهو شبه اجماع على جواز ان تصلي المراه في منزلها مكشوفه الوجه واليدين. وجمهور اهل العلم على ان الوجه واليدين ليس بعوره من المراه اذا كانت يعني في صلاتها ومع محارمها ومع حدها. قال: فعلى الرجل ستر ما بين سرته وركبته، واما المراه الحره فعليها ان تغطي جميع بدنها في الصلاه الا الوجه واليدين الى الكوعين. قلنا من كده الكوع اللي هو الايه؟ الرسغ عندنا. ان احنا بنسمي الكوع اللي هو المرفق في اللغه. ربنا قال: وايديهم وايديكم الى المرافق. لكن كلمه الكوع في اللغه العربيه هو الرسغ. ده اسمين لنفس الشيء، يعني كلمه الرسغ وكلمه الايه؟ الكوع. لكن يقولوا تقطع يد السارق من الكوع، يعني ايه الكوع؟ يعني الرسغ، مش الكوع اللي هو المرفق. يقول: يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الاوزاعي والشافعي، فاذا انكشف شيء مما سوى الوجه واليدين عليها الاعاده. وقد قيل: ان انكشف ظهر قدميها، ان كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزه، فقول الامام ابي حنيفه، وهو ترجيح شيخ الاسلام الدامين. ولكن جمهور اهل العلم على انه اذا انكشف شيء من قدميها فصلاتها باطله حتى لو كانت داخل المنزل. وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة. وقال مالك: إذا انكشف شعرها أو صدور قدميها تعيد ما دامت الوقت. يعني لو إن جزء الشعر كده اتزحلقت الطرحة يقول تعيد ما دامت في الوقت، بعد الوقت ما تعيدش. وقال أصحاب الرأي: إذا انكشف منها أقل من ربع العضو لا إعادة عليها. قدر أقل من ربع الإيد. طبعا ده لا دليل، بلا دليل اصلا. سؤال التقدير بالربع ده محدث ملوش اصل في الشرع، ولا لان الحديث ورد ان هو الثلث والثلث كثير، ده اقصى حاجه. لو حد عايز يحدد الكثره والقله يبقى بايه؟ بالثلث، ده اللي له نظير. فالربع ده مستحدث، ومحدش قال بالثلث طبعا، انه ده اجماع بقى ان محدش قال بانه اذا انكشف اقل من ثلث العضو. اللي قال بالاكثر والاقل قال الربع، وده باطل بلا شك. يبقى الاصل ان هذا القول لا دليل عليه. يقول: والحديث حجة عليه من حيث أنه شرط أن يكون الدر سابغا يغطي ظهور قدميها. زي ما قلنا الحديث يشهد له في المعنى المرأة عورة، وتصلي في خمار ده دليل أنها تغطي رأسها ووجهها ينكشف. وعن عائشة رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه أبو داود والترمذي في باب: إذا حاضت الجارية لم تصلي إلا بخمار. في باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار. وابن ماجه في باب إذا حضرت الجبيرة تصلي إلا بخمار. نعم إذا بلغت. نعم. وفي رواية قال عن روى الحاكم من حديث أبي قتادة روى الطبراني من حديث أبي قتادة لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر. يقول المراد بالحائض البالغة المعلوم أن الحائض اللي عليها الحيض لا تصلي لما المرأة صلاة حائض يعني بلغت. ففيه دليل على أن رأسها عورة ولو صلت مكشوفة الرأس لا تصح صلاتها طبعا إذا بلغت. أما قبل كده ممكن البنت اللي عندها 10 سنين 9 سنين لسه ما حضتش ممكن تصلي بغير الثمار صلاتها تبقى صحيحة يعني إنما تؤمر بالثمار تعودة تعويدا في ذلك الوقت. وأما أنها ممكن لو ما لقيتش مثلا تصلي ماشي تصلي يعني ممكن يقول لها تصلي من غير ريش لأن الرسول قال لا أقبل صلاتها حائض. يقول هذا في القرة. أما الأمة فتصح صلاتها مكشوفة الرأس وعورتها ما بين سرتها وركبتها كالرجل وهو قول الجمهور. هذا الحقيقة فيه نظر جدا هذا القول فمن قول جمهور العلماء إلا أنه لا دليل عليه وضعيف جدا من جهة النظر جهة الأدلة. يقول المعلق والظاهر أن قوله ونساء المؤمنين يشمل الحرائم والإماء والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائم فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح. قول ابن حزم وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله واحد والخلقة والطبيعة واحدة كل ذلك في الحرائر والإماء سواء حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده. وده ترجيح الشيخ الألباني ومن جهة الدليل هذا القول القوي فعلا لولا أثر عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب يعني الأمة التي تتقنع وتغطي وجهها فيقول أتتشبهين بالحرائر. ومن جهة أن هناك فرق لكن ما يوصلش للسلة الركبة دي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج طفية فكانوا لا يدرون هل تزوجها أم اتخذها أم ولد فقالوا إن حجبها فهي امرأة وإن لم يحجبها فهي سرية يعني فهي جارية. فلما رأوه قد حجبها علموا أنها أم ولد. فدليل على أن أنها ممكن تقلق. بإجماع أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان فرض عليهن أن يغطين وجوههن. فإذا كان الأمر كذلك فهناك فرق والله أعلم من هذه الجهة. بس مسألة من السرة للركبة لا. فأقرب ما يقال في ذلك يعني القول الأدنى من ذلك هو أن الأمة يمكن أن يظهر منها ما يظهر غالبا وهو الرأس والذراعين والساقين. هذا أقصى ما يقال. أما من جهة أنها يعني إذا يعني دلالة أنها تغطي على غير وجه الكفين هذا أقصى. نعم يظهر من الناس يقول فإن عتقت في خلال صلاتها والثوب قريب منها وهي واقفة كده لا سيدها أنت حرة سترت رأسها وبنت على صلاتها وإلا استأنفت. روي أن عمر رأى امرأة عليها جلباب متقنعة فسأل عنها فقيل هي أمة فقال لا تشبه الأمة بسيدتها. رجل بن أبي شيبة والبياقي قال البياقي والأثار عن عمر رضي الله عنه في ذلك صحيح. نعم عشان صعوبة الخدمة مع النقاب مع ستر الوجه والنساء والجواري أصلا عليهم إيه مطلوبات الخدمة أكتر فده أمر يشق جدا عليها إنها تؤمر بستر وجهها وأعضاء دي كلها وهي عمالة ومطلوب منها إيه؟ إنها تخدم الناس فخوفف عليها في هذا البيت. ابن تيمية رحمه الله يقول لكن إذا خشيت من الفتنة وجب الستر مش من عشان هي عورة علشان خوف الإيه؟ الفتنة زي ما لو إن الرجل مثلا ينظر إلى بنته بشهوة وجب أن تستتر منه مقبلة مش عشان هي عورة بالنسبة له لكن عشان منع الإيه؟ الفتنة. فابن تيمية يقول لا شك أن الفتنة بالجواري التركيات الحسام ابن تيمية حاصلة فلا بد من منعهن من الخروج إيه؟ سافرات الوجوب. ده كلام ايام شيخ الاسلام الجميل. باب الصلاة على الخمرة والخصيص جواز الصلاة على الخمرة قلنا فرش يعني يغطي الوجه يعني او يكفي على قدر الوجه يعني سجادة صغيرة على قد الراس او الوجه. عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد على الخمرة، هذا حديث صحيح رواه الترمذي من حديث ابن عباس وقال عن سيدنا حسن. الخمرة السجادة، السجادة التي يسجد عليها المصلي، سميت خمرة لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض أي تستره. قال أبو عبيدة الخمرة شيء منسوج من ساعة النخل ترمل بالخيوط، وهو صغير على قدر ما يسجد عليها المصلي أو فوائق ذلك أكبر من كده شوية، فإن عظم حتى يكفي لجسده كله في صلاته أو مضرعه أو أكبر من ذلك فهي حينئذ حصير وليس بخمرة. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير، رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوبة. كان بعض السلف يكره الصلاة على ما يتخذ من صوف الحيوان وشعرها، صوف الحيوان وشعرها السجاجيد يعني عشان معمول من الصوف، ولا يكره ولا يكره على ما يعمل من نبات الأرض، نبات الأرض هو الحصير، دلوقتي الحصير بلاستيك بقى من البترول ولا غيره. وكان بعضهم يكره أن يصلي إلا على جديد الأرض، أي الذي يصلي على الأرض ذاتها من غير ما يستر عنها إيه ولا اضطراب ولا حاجة، يقول مكروه الصلاة على الحاجات دي. وعامة أهل الحديث على أنه لا كراهية فيه، والحديث أولى بالاتباع. يعني كل صلى على خمر، على صوف، على أي تو من الأرض أو من النبات أو من الحيوان فلا بأس، لعدم وجود الدليل الناهي عن ذلك، والحديث دل على الجواز، فالحديث أولى بالاتباع. قولوا هذا مصطلح.